الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جزا الله أخانا أبا محمد الشيخ عبد الكريم الحسني خيرًا على هذا الكلام الطيب النافع، وما أحوجنا إليه جميعا. فقد طرق موضوعا مهما بارك الله فيكم، وطوف حول أمور طيبة، فمما ذكر أن الله عز وجل كرم العبد بطاعته لله، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فانظروا إلى أهمية التقوى، وأن مدار الكرامة هي تقوى الله، ومدار الرفعة هي تقوى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، لا فضل لعربي على أجنبي، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فهذا الأصل الأصيل تقوى الله تبارك وتعالى أيها المسلم، فاحرص أن تكون من المتقين. وتقوى الله عز وجل كما عرفها التابعين الجليل طلق بن حبيب، فقال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا أحسن تعريف للتقوى، أن تعبد الله على نور من الله. فالإنسان إذا عبد الله على جهل أو عبد الله على بدعة عمله مردود، لو مكث يصلي من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر على بدعة أو مخالفة ما قبل منه. لكن إذا كانت عبادته لله عز وجل موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منه. فإن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله سبحانه، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أساس قبول الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، عمل قليل على السنة خير من عمل كثير على بدعة، خير من عمل كثير على بدعة. الأصل بعد الإخلاص موافقة السنة، فتمسك أيها المسلم بالسنة واعمل بالسنة. إن السنة هداية، وإن تضيعوه تهتدوا، وإن السنة فلاح. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي لكل عمل نشاط وفتوة. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، أي نشاطه وإقباله السنة تمسكا وثباتا وعملا فقد اهتدى، وفي رواية فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. هذا ما أشار إليه في مطلع كلامه، وهو أن العبرة بتقوى الله سبحانه. وقد ذكر لكم حفظهما الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم أي إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولا إلى في بعض الروايات ولا إلى أولادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقد يرفع الله عز وجل العبد الضعيف الفقير، ويخطب ذلك الكبير العظيم بتقوى الله تبارك وتعالى. ثم أشار في كلمته إلى الاهتمام بعبادة الله، وهذا بارك الله فيكم في الحقيقة هو الذي خلقنا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليك أيها المسلم أن تعبد الله، وعليك أن تعلم أنك في هذه الحياة خلقت لهذا، فعليك أن تستخدم جميع حياتك لعبادة الله. سمعك اصرفه في عبادة الله، بصرك اصرفه في عبادة الله، لسانك اصرفه في عبادة الله، قراءة القرآن، ذكر الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كذلك قدمك، مالك، أولادك، زوجتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاهد نفسك أيها المسلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهدوا بالله حق جهاده، واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو سماكم المسلمين. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام، أعزنا بالإسلام، فضلنا بالإسلام. قال أمير المؤمنين عمر: إن الله أعزنا بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فيا أيها المسلم احذرنا المعاصي، المعاصي ربما تهزمهما، المعاصي هزمت بسببها الشعوب، المعاصي دمرت أمم بسببها. عليك أن تحافظ على طاعة الله سبحانه، وأن تحافظ على عبادة الله سبحانه. وذكركم في كلمته أننا قادمون على عشر ذي الحجة، أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، فحرصيها على الطاعة والعبادة، من صلاة، من صيام، من صدقة، من بر الوالدين، من تعليم، من دعوة. أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. وهذا من رحمة الله لعباده، أن الله عز وجل فتح لعباده أبوابا كثيرة للخير. وتعرفون حفظكم الله حديث أبي هريرة، وجاء النبي ذر أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. يعني عندهم أموال يتصدقون وينفقون، وليس عندنا من ذلك شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقهم من بعدكم إلا أن يفعل فعلكم. ثم أرشدهم: تقولون سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الطاعة والعبادة، ما هو خير لهم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الأفضل والأكمل والأحسن. جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، وهي وأبوها. قالت له أو طلبت منه أن يعطيها خادما، تعبت يدها، كانت شمت يدها من الأعمال في البيت، فدلها النبي على ما هو أفضل من ذلك، دلها على أن تسبح وأن تحمد وأن تكبر. وكان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يعطيها من يخدمها حتى عشرة، لكن دلها على الأكمل والأفضل. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل أصحابه على الأفضل والأكمل والأحسن، وذلك من طاعة الله ومن عبادة الله سبحانه والإقبال عليه سبحانه وتعالى. نعم إخواني بالله، فهذا ما ننصح إخواننا حفظهم الله بالإقبال على طاعة الله سبحانه، فإن فيه النجاة بالفتن والتمسك بالسنة والثبات عليها، وكذلك البحث عن الصالحين وملازمتهم ومجالستهم والاستفادة منهم. الاستفادة منهم أن تستفيد أنت وأهلك وأولادك ومن تستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وينسب إلى الشافعي أنه قال أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال من شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. نعم، فمجالس الصالحين فيه خير. يا أهل الكريم، إن الكلب الذي جلس مع أصحاب الكهف لازمهم وجالسهم ذكره الله في القرآن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ولا يزال يذكر إلى أن تقوم الساعة. ما هو السبب في ذكر ذلك الكلب؟ أنه كان مع رفقة صالحة وجالسهم ولازمهم فذكر في القرآن الكريم، ولا يزال ذكره ببركة أنه جالس الصالحين. فجلس أخي الكريم مع أهل الصلاح وأهل الخير، وكما يقال الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، فإن الإنسان يتأثر بجليسه ورفيقه. نعم، عن المرء لا تسأل وسل عن قليله، فكل قليل في المقارنة الثاني. هكذا بارك الله فيكم ولله الحمد، لقد رأينا في بلاد الصومال خيرا عظيما حقيقة. رأينا الناس محبين الإسلام ومقبلين على الإسلام، وهذه فرصة عظيمة لنشر الدعوة إلى الله سبحانه. ورأينا وجوها كريمة تحب الخير، وهذه البلاد الآمنة في شمال الصومال بلاد آمنة، هذه والله نعمة أنعم الله عز وجل بها عليكم. والله إخواني لله نعمة، تدخل وأنت آمن، وتسافر وأنت آمن، وتنام وأنت آمن، وتصلي وأنت آمن، وتخرج وأنت آمن. يا لها من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. إي والله إخواني لله، سافرنا من بربرة إلى الشيخ إلى مالا هرجيسة إلى هنا، ورأينا أمنا عجيبا، أمنا عجيبا. والله سبحانه وتعالى من على عبادهم الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاغتنموا هذا الخير في طاعة الله، واغتنموا هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واغتنموا هذا أيضا في عبادة الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي وغيره من ابن ماجه عن عبد الله بن محصن المحصن قال من أصبح آمنا في سلبه معافى في بدنه عنده موت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وألفت نظر إخواننا حفظهم الله أن يستفيدوا من أخينا الشيخ أبي سفيان في هذا المسجد، ويتعاونوا معه مع الخير على تعليم الأولاد وعلى تدريس الأولاد، فإن هذا من التعاون على الخير. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثمان على الإثم والعدوان، فالتعاون على الخير أمر مطلوب، وهو جزاه الله خيرا. كونه تفرغ يدرس الأولاد هو وأهله جزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يجزيهم خيرا. وهذا كما أشار أخونا محمد بن إسماعيل في كلمته إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما يشكر الناس على إحسانهم ما شكر الله سبحانه. وقد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله هذا الحديث عند الجامع الصحيح، وبوب له شكر صاحب الضيافة، شكر صاحب الضيافة، وذكر أيضا شكر الطالب معلمة وشكر ذو المعروف. وساق هذا الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكره. وأيضا نشكر إخواننا الذين رافقونا في هذه الدعوة من بربرة إلى هنا، جزاهم الله خيرا وحفظهم الله وشكر الله لهم. ونشكر هذه الوجوه الكريمة جميعا وهل هذه البلد الطيبة الذين أضعنا منهم خيرا وقبولا وإكراما وحفاوة، جزاهم الله خيرا جميعا، والحمد لله رب العالمين.